بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع صيد الخاطر في الخاطرة رقم 210: ليس في الدنيا أشد بلها من يريد معاملة الحق سبحانه على بلوغ الأغراض. فأين تكون البلوى إذن؟ لا والله، بل لا بد من انعكاس المرادات، ومن توقف أجوبة السؤالات، ومن تشفي الأعداء في أوقات، فأما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد؟ أليس يصد عن البيت ثم قهر ويقهر بعد ذلك على العودة بعد ذلك؟ فلا بد من جيد ورديء، والجيد يوجب الشكر، والرديء يحرك إلى السؤال والدعاء. فإن امتنع الجواب أريد نفاذ البلاء والتسليم للقضاء. وهنا يبين ما الإيمان، ويظهر في التسليم جواهر الرجال. فإن تحقق التسليم باطنا وظاهرا فذلك شأن الكامل، وإن وجد في الباطن انعصار من القضاء لا من المقضي فإن الطبع لابد أن ينفر من المؤذي، دل على ضعف المعرفة. فإن خرج الأمر إلى الاعتراض باللسان فتلك حال الجهال، نعوذ بالله منها. الحقيقة الخطيرة نفيسة جدا وموضحة لمقامات العبد في قضية الأقدار الله عز وجل وقوعها على الإنسان. هو في الأول بيقول أنه الإنسان اللي بيتصور أن الحياة كلها لازم تجيله باللي هو يشتهيه، ده إنسان أبله، إنسان غير عاقل، إنسان لم يتعلم ولم يتفكر ولم يتدرب ولم يتربى في مدرسة الدين اللي هي بتقول أن الله عز وجل خلقنا للاختبار والامتحان، ولم يخلقنا للتنعم ولا للمجازاة. والنصوص عندنا كتيرة جدا في هذا المعنى في القرآن: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. النصوص أكثر من أننا نحصيها. فلذلك ابن الجوزي بيقول اللي يدخل إلى الدنيا ويظن أن الدنيا هتبقى ماشية كويسة وكل حاجة ماشية حلوة وكل حاجة على المزاج وكل ما يشتهيه يحصله، ده إنسان جاهل غافل، لا يدري أنه هذا لن يحدث، لأن الدنيا دار ابتلاء. ولذلك الذي يريد معاملة الحق على بلوغ الأغراض، يعني كل ما يعوز حاجة تتحقق يقول هذا لا يعي ولا يدرك، بل هو أبله. ليه؟ أين تكون الابتلاءات إذن؟ لا والله، لا يكون الأمر كذلك، بل الابتلاءات لابد أن تقع، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء. ولذلك يقول كيف يكون البلاء؟ إنما هو انعكاس المرادات. انعكاس المرادات يعني أنت تبقى عايز حاجة ما تحصلش علشان يبقى الاختبار. انعكاس المرادات في العادة أصل كل بلاء. أنت عايز الصحة تمرض، عايز تنجح تسقط، عايز تتغنى تفتقر، عايز كده، يعني الحاجة تيجي عكس اللي أنت عايزه. ومن توقف أجوبة السؤالات، برضو من الابتلاءات انك تدعي ربنا وتقول له يا رب شفيني وما تشفاش، ويا رب ارزقني وما تترزقش، ويا رب اعطيني وما تتعطاش، ده برضو من الابتلاءات. يعني هو قال الابتلاءات انعكاس المرادات وتوقف أجوبة السؤالات، انت بتطلب سؤالات من الله عز وجل وما تحصلش. ومن البلاءات ايضا ومن تشفي الاعداء في اوقات، يحصل اوقات تجد ان العدو يشمت فيك من وقوع البلاء فيك، ها، فتظهر عداوته ويظهر فرحته بمصابك. كل ده يحصل ليه؟ لأنها دنيا دار ابتلاء. ولذلك يقول فأما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه، اللي فاكر ان الحياة كلها لازم تمشي ان هو منتصر وبيحقق كل مآربه والعافية من غير بلاء، ها هذا ما عرف التكليف ولا فهم ان سنة الله في الكون ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هو ما فهمش القصة كده صح، ولا فهم التسليم ولا فهم ان الله عز وجل مراده منك انك تسلم له ليس في العافية فقط ولكن في البلاء كذلك. لكن للأمانة لكل عبادة او لكل وقت عبادته، فأما عبادة الرخاء فهي الشكر، وأما عبادة البلاء فهي الصبر. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد، يعني وقع السراء ووقع الضراء، يوم بدر كانت السراء وفرحوا بنصر الله وشكروا، ويوم أحد كانت الضراء وصبروا على قدر الله وأحسنوا الصبر والتجمل. أليس يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت ثم يقهر ويجبر على أن يعود من قابل وحصل كده؟ سيد الناس يحبس عن الكعبة، يعني لما أنت بقى تحبس عن الكعبة ما تزعلش إذا كان سيد البشر اللي هو ابن مكة أصلا يحبس عن مكة ويبقى جاي محرم، محرم ما فيش أصعب من كده، جاي محرم خلاص متهيئ للنسك، ثم يردوه عن البيت و يستسلم لأمر الله عز وجل ولقدر الله عز وجل ويرجع ويتحلل ويعمل بعد كده يقضيها بعد ذلك. شوفي سبحان ربي العظيم. فيبقى حتى الصد عن البيت ابتلاء، حتى منعك من إنك تذهب إلى الكعبة ابتلاء، والله والله ابتلاء، فإن كان ابتلاء شديد يعني لكنه ابتلاء فعلا. فهذا البلاء لابد أن يكون، فلابد من جيد ورديء. والذي يتنوع عليه البلاء هو العبد الكامل، لأنه بيختبر بهذا ويختبر بهذا، إنما كل ما يكون العبد ضعيف أحيانا يكون من لطف الله به إنه يختبر واختبار على قده، حاجة صغيرة كده على القد، حاجة نوع واحد كده بسيطة من لطف الله به. لكن كلما كمل العبد كلما تنوعت عليه الابتلاءات ليري ربه من نفسه خيرا في شتى أنواع البلاءات. ففي السراء شاكر كأفضل ما يكون الشكر، وفي الضراء صابر كأفضل ما يكون الصبر، بل يتخطى الصبر إلى الرضا زي ما يقول دلوقتي. وإذاك يقول فلا بد من جيد ورديء، هي كده الحياة وتلك الأيام نداولها. والجيد يوجب الشكر والرديء يوجب التحرك إلى السؤال والدعاء. الرديء البلاء الرديء يوجب التحرك إلى السؤال والدعاء، يعني أنه يدعو الله عز وجل. وأنا للأمانة يعني في الحتة دي ليه تحفظ شوية، وأنا شايف أنه الجيد يوجب الشكر والرديء يوجب الصبر والرضا، لكن كلاهما يعوز المرء فيهم إلى الدعاء. أنا لا أرى أنه الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء حال الضراء فقط. طب وفي السراء؟ ما أنت محتاج تسأل الله عز وجل في السراء أن يعينك على استخدامه على الوجه الذي يرضيه، أن يثبتك، ألا يفتنك. ولذلك أنا أميل إلى، يعني أنا قلما أغير يعني، لكن أنا أميل أنه أن الرديء يستلزم الصبر والرضا، وكلاهما يستلزم منك الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والسؤال. يمكن أحيانا كتير من الناس بتبقى حرقة السؤال مع الرديء والبلاء أعلى، لكن العاقل الفطن هو الذي يعلم أن عبادة الدعاء عبادة مرادة لذاتها دائمة متصلة، بقطع النظر عن أنك متلبس بالسراء أو بالضراء، أنت ينبغي أن تتعبد بعبادة الدعاء. ولذلك كلما كان الإنسان قريبا منتبها يقظا كلما أكثر من الدعاء ومن التعبد به على أي حالة كان، يدعو بالضراء لترفع ويدعو بالسراء لتشكر، لأنه يعني أنت لن تشكر إلا بحول الله وقوته، ولن تصبر إلا بحول الله وقوته، ولن ترضى إلا بحول الله وقوته. ولذلك يقول فإن امتنع الجواء وأريد نفاذ البلاء وجب التسليم للقضاء. يعني أنت دعيت ربنا أنه يرفع عنك الضر على قوله، يعني أنه في العادة الدعاء بيبقى متصل بالضراء على قول الإمام ابن الجوزي، فبيقول ساعتها هتدعي ربنا كتير قوي، بس ممكن مهما تدعي ما يحصلش استجابة برضه، ويبقى مراد الله وقوع البلاء، تقول يا رب أطيب وما يعملش عملية، وكان مقدر الله عز وجل مقدر خلاص ونفذ الأمر أنك أنت هتعمل العملية، عمال تدعي 20 يوم شهرين سنتين يا رب ما عملتش العملية، وبرضو عملت العملية ليه؟ خلاص قدر الله كائن. وأريد نفوذ البلاء، طيب والدعاء، الدعاء عمره ما بيقف بخسارة، زي ما شرحناها قبل كده في سلسلة فقه الدعاء، قلنا ان الدعاء على ثلاثة أصناف، اما ان يستجاب لك فتحصل مرادك ايا كان مرادك بقى، طلبت رفع الضر او طلبت زيادة الخير يتحصل لك ما تريد، او ان يرد عنك من السوء بقدر ما دعوت، يعني انت دعيت دعاء قد كده يرد عنك بلاوي قد كده، بس انت ما تشوفش حاجة. ليه؟ لانه البلاء رد فما وقعش حاجة، بس ما فيش نعماء جت، ما فيش حاجة زادت، ماشي، بس انت ما شفتش البلاء اللي رد. والنوع الثالث ان يدخر لك في الآخرة، وهذا من اجملها والطافها واعلاها، ولذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اذا نكسر، طب ما احنا نكثر باب الدعاء ما دام الدعاء مفيد كده، فالله اكثر عطاء وفضلا. بس انا عايز انبه انه من الدعاء دعاء الثناء، لانه في بعض الاخوات بتتصور انه الاذكار والتهليل والتسبيح والتحميد دي مش دعاء، يعني لا ده دعاء، بس دعاء ثناء على الله عز وجل. وانت لو احتسبتي انه هذا من باب الدعاء هيبقى دعاء، الدعاء كله يعني توجه منك إلى الله عز وجل، سواء بالمسألة أو بالثناء أو بالحمد أو بالشكر أو كل ده يدخل في باب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. فهو بيقول وها هنا يبين ما الإيمان، ها هنا قصده إيه بقى؟ مع ثبوت البلاء، مع وقوع الضراء، مع وقوع الضراء واستقرار الضراء في العبد، بالرغم من إنه قعد يدعي إن هي ترفع، يا رب تشفيني وما شفاش برضو، يا رب تنجيني وما نجاش برضو، يا رب تنجحني وما نجاش برضو، يا رب ترفع الكربة الفلانية عني وما ترفعتش برضو. فيجي ده بقى بيبقى من أشد الاختبارات عصر. ليه؟ لأنه أنا تعبدت بعبادة الدعاء، فكنت متوقع أن يرفع البلاء، وأنا أصلا بتعبد وأنا بستغيث عشان يرفع البلاء. ولذلك يقول ابن الجوزي هنا يبين ما الإيمان، هنا بقى بيبان درجة إيمانك الحقيقية، درجة مصداقية إيمانك الحقيقية. يقول وهنا يبين ما الإيمان ويظهر في التسليم جواهر الرجال، تظهر المعادن بقى، معادن الإيمان الحقيقية اللي في قلبك. فإن تحقق، وبيقسم الناس هنا إلى ثلاث أنواع، النوع الأول الراضي، النوع الثاني الصابر، النوع الثالث الجاحد القانت المعترض. أول نوع اللي هو الكمل، وهم تحقق فيه التسليم باطنا وظاهرا، فذاك شأن الكامل، ده اللي هو يساوي الرضا. يعني إيه؟ خلاص هو دعا وبعدين استقر البلاء، ما عادش يتصور. يعني مثلا واحدة عايزة تخلف وبتدعي ربنا تنجب فضلت تدعي ربنا تنجب لحد ما الدورة قطعت، خلاص خلصت القصة، استقر البلاء، حالها بقى ايه؟ إلا طردة. والرضا ده بيبقى قلبه من جوه فيه برد التسليم، وحاله من بره فيه برد التسليم، عنده حالة من التسليم لقدر الله عز وجل، عنده رضا عن الله عز وجل، ما عندوش اي حرق ولا اي جزع ولا اي حاجة ملهلبة جواه، فباطنا وظاهرا مستسلم لقدر الله عز وجل. والاستسلام الظاهر سهلة، ممكن يسكت ويكتب نفسه وبيتكلمش، انما المشكلة الكبيرة ان يبقى قلبك من جوه راضي. وسبحان الله، ممكن تبقى انت في البلاء وتجد الناس حولك عمالة تولول وتصوت، وانت من جوه راضي، انا راضي عن ربي، راضي عن قدر ربي، راضي عن قضاء ربي، راضي عن اختيار ربي، خلوني وربي. فيحصل له حالة من الرضا باطنا وظاهرة، من جوه راضي ومن بره راضي، وهذا شأن الكمال، هذا مقام الرضا أعلى المقامات، شأن الناس الكمل بقى. وإن وجد في الباطن انعصارا من القضاء لا من المقضي، فإن الطبع لابد أن ينفر من المؤذي، دل ذلك على ضعف المعرفة. اللي هو الصابر، اللي هو الإنسان اللي يبقى من جواه عارف أن ربنا هو اللي قدر البلاء، ومن ثم مش معترض على ربنا، بس من جواه بيفور، حاسس بحرقة، وبيعالج هذه الحرقة بالصبر عليها، الصبر. ولذلك احنا قلنا الفرق بين الصابر والراضي، ان الصابر كلاهما من بره ساكت مش معترض، من بره مستسلم، لكن الراضي من جوه كمان طيب النفس، انما الصابر من جوه في مرارة، في غصص، في تعب، في حرقة، قلبه من جوه بيهري، تعبان. فلذلك يقول هذا شأنه خير، لكن دون الاول، لا لأن الرضا أعلى من الصبر. لذلك العلماء قالوا الرضا مستحب والصبر واجب، وهذا مقام واجب على كل مسلم. إن وجب إن نزل عليه من البلاء ما يكره، ويجب عليه أن يصبر ظاهرا وإن تألم باطنا. ولذلك الصبر الظاهر بيظهر إنه لا يعترض بلسانه، لا يفعل مثلا الصالقة والحالقة والشاقة اللي هي أفعال الناس عند الموت، مثلا لطم الخدود، الاعتراض على أقدار الله عز وجل بالكلام أو بالأفعال، كل ده علامة على انعدام الصبر. إنما جوه في القلب في حرقة، في تألم، في حسرة، هذا هو المعالجة لغصص الصبر في القلب. فبيقول ده الطبع بيبقى موجود، ومعناه إن هو طبعه هو اللي مسيطر، معناه إن هو إنسان على الفطرة كما هي، لم يهذب فطرته بالوصول لمرحلة الرضا، إنما هو باقي على أصل الحال، إن من جوه بتحرقه يعني المصيبة، بس بيحاول يتجمل بالصبر ظاهرا على مقتضى تسليمه لله عز وجل كمسلم يرضى بالأقدار، مش يرضى لا يصبر على الأقدار. فيقول وإن وجد في الباطن انعصار، يعني من جوه قلبه في حرق وفي عصرة وفي مرارة، من القضاء لا من المقضي، عشان هو متقلل. الحته دي مهمه شويه، لان بتلتبس على بعض الناس، تقول لي هو انا كده بعمل حاجه حرام، انا من جوايا وحاسه ان انا بتألم، انا عارفه ان هو ابتلاء ربنا والله، ومش بعترض على ربنا، بس من جوايا حرقه. ما هو ده الصبر، الصبر انا مش معترض على الله، بس البلاء صعب عليا، صعب عليا بيحرقني، بس بمسك نفسي ومش بقول كلمه ولا بفعل اي فعل ولا بقول اي حاجه فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، بس حاسه بالحرقه والمرار. هو ده الصبر بقى، هو ده مقام الصبر، يعني مش بيعترض على الله انما بيتالم من البلاء. فيقول وان وجد في الباطن انعصارا من القضاء لا من المقضي، اي من الله عز وجل الذي كتب القضاء، فإن الطبع لابد أن ينفر من المؤذي، يعني الطبع العادي الاعتيادي بينفر من الحاجة اللي بتأذيه، ما لم يهذب العبد طبعه بترويض وتربية وإيمان ترفعه إلى مقام الرضا، هيظهر عليه مقام الصبر فحسب. ولذلك يقول دل هذا على ضعف المعرفة، يعني معناها أنه هو في معرفتي بالله عز وجل ومقاماتي في العبودية والتعبد لله عز وجل لم يصل بعض إلى مقام الراضي عن الله عز وجل والراضي عن قضاء الله عز وجل، لكنه ما زال بخير، فهو متعبد بعبادة الصبر، والصبر من أجل العبادات وأطيب العبادات إن حققها المرء. يبقى ده النوع الأولاني الكامل الراضي عن قدر الله. النوع الثاني المؤمن المستسلم لقضاء الله عز وجل ظاهرا والصابر على البلاء باطنا. النوع الثالث فإن خرج الأمر إلى الاعتراض باللسان فتلك حال الجهال، نعوذ بالله منه. النوع الثالث بقى اللي هو لم يحصل لا رضا ولم يحصل الصبر، إنما كان دائما الاعتراض ودائما الرافض لمقادير الله عز وجل، وعمال يقولوا اشمعنى انا يا رب، هو ما فيش الا انا، وهو كل الناس عيالها عايشه، هي ما فيش الا انا اللي عيالي يموتوا، واشمعنى انا اللي اعيا وامرض، ما كل زمايلي بصحتهم وكل اللي في سني في صحتهم، واشمعنى انا اللي ابقى فقير، بكل قرايبي ومعارفي كلهم على قلبهم، واشمعنى واشمعنى واشمعنى، عمال يعترض على اقدار الله عز وجل. ولربما اعترض بالكلام وهو ابشع الانواع زي ما هو قال كده، فان خرج الأمر إلى الاعتراض باللسان وهو أكثر الأنواع، أكثر الأنواع الاعتراض باللسان، لكن يوجد اعتراض بالأفعال برضو زي اللي أنا قلته كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصالقة والشاقة والحالقة، اللي هي اعتراض على موت الإنسان اللي أنت بتحبه فيبتدي يعترض بشيء من الأفعال. الشاقة اللي بتشق جيبها، تمسك العباية اللي هي لبسها كده وتروح شقها علامة على الحزن، وللأسف دي كانت موجودة في ثقافات كتير من الناس على اعتبار الاعتراض على الامر وانه في شده وبلاء ومصيبه يروح شائق هدومه، او الصالقه والشقه والحالقه. الصالقه اللي هي بتصوت تصرخ، اللي هو الصراخ الشديد ده، برضه ده نوع من انواع الاعتراض باللسان بس اعلى شويه بقى، او الحالقه اللي هي بتحلق شعرها عند المصيبه علامه على التوجع والتفجع والكلام من ده. لا يجوز هذا. طب انا بس عايز اقول المعلومه دي لان مضطر اقولها مع اني كنت زمان ما بقولهاش، وهي طب هو ينفع الراجل يبقى حالق ويبقى سالق ويبقى شاق؟ آه بس طب تقولي بس النص قال الصالقة والحالقة والشق، أيوة لأنه خرج مخرج الغالب، دي أفعال نسائية لكثرة العاطفة فيهن، إنما في زمان الذكور ها اللي هم أشبه بالنساء بتلاقي راجل لما بيصاب مصيبة ويشق جيوبه ويحلق شعر رأسه، تقولي لا مش بيحلق شعر رأسه ده بيربي دقنه، طب يا ريت يربي دقنه عشان يتهدى ويبقى صالح، إنما هو بيحلق شعر رأسه هي دي اللي لا تجوز، لكن لو ربى دقنه خير، وتلاقي الناس عماله تقول له انت مربي دقنك ليه، انت زعلان كده ليه، روح بقى للحلاق، اصبر بقى واتقي الله، اصبر واتقي الله وسيب دقنك، مش اصبر واتقي الله واحلقها. الله المستعان. فممكن يبقى صالقه وممكن يبقى حالقه وممكن يبقى شقه برضو، اه للاسف الشديد يعني، لكن هي خرجت مخرج الغالب انه من فعل النساء، لكنه محرم كذلك على الذكور لو تلبسوا به. فهو هنا بيتكلم على قضيه انه المؤمن يتمتع بجنه الرضا عن الله عز وجل، والله في النعماء شاكر، والله في الضراء صابر، وفي كلاهما مغطى، وده اللي انا مصر عليه، مغطى ب يعني بغطاء من الدعاء، لأن والله والله لا ينفك الإنسان عن العوز للدعاء، يعني مش بس صحيح أنت بتسخن أو للدعاء مع البلاء، لكن للأمانة الدعاء في كل وقت وفي كل حين. الخطيرة اللي بعد منها تعتبر مكملة ليها، هي طويلة في الكتابة لكنها بتدور في نفس الفلك، فأنا هقولها معاها برضو. يقول من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه، مثل أن يحوج الرجل الصالح إلى مداراة الظالم. قبل ما نقول الأمثلة الطويلة اللي يشرحها، بيقول من المصائب الكتيرة اللي ممكن يقع فيها الإنسان في الحياة أن يحط في موقف مش قده، مش قيمته، مش مقداره، وتبقى محنة شديدة على قلبه وعلى نفسيته، فهذا مقام شديد شديد فعلا. وهيذكر أمثلة، وأنا في الخواطر الطويلة دايما مقطع مقطع بشرح أول باول يعني. فيقول مثل أن يحوج الرجل الصالح إلى مداراة الظالم، أو التردد إليه، أو إلى مخالطة من لا يصلح، وإلى أعمال لا تليق به، أو إلى أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثره، مثل أن يقال العالم تردد على الأمير وإلا خفنا عليك سطوته، فيتردد فيرى ما لا يصلح له ولا يمكنه أن ينكر، أو يحتاج إلى شيء من الدنيا وقد منع حقه فيحتاج إلى أن يعرض بذكر ذلك، أو يصرح لينال بعض حقه، ويحتاج إلى مداراة من تصعب مداراته بل تشتت همته لترك الضرورات. أول لقطة قالها الحقيقة وانت بتقرأ الخاطرة دي من الخواطر اللي تحسيها كانت سريعة قوي من انفعالات ابن الجوزي لموقف هو حسه، لأنه جودة الترتيب والاختصار تحسيها مش موجودة قوي، تحسي ان هو بيكتب مشاعره اللحظية، رد فعله اللحظي التلقائي، ودي كانت طبيعة الخواطر، بس أحيانا تحسيها يعني بعد ما هدى ودرس الموقف وكتبه، وأحيانا زي دي كده تحسيه ان هو بيتكلم كأنه بيخرج اللي جواه. فهو بيقول هنا من أصعب مواقف ان الانسان الصالح اللي يكون من اهل العلم والفضل يتحط في مواقف بايخه ما تليقش بمثله خالص، مواقف صعبه عليه وعلى نفسيته، وبدا يذكر مواقف تحسي كانها مواقف بتاعت لقطتها يعني. بيقوله مثلا انه يعوز انه يداري ظالم، يبقى عارف انه في حد ظالم، سلطان ظالم، امير ظالم، وبعدين يدعى للدخول عليه، وبعدين عشان يدخل عليه لازم يضطر يهادن ويضطر يعني يعرض في الكلام، وإلا هيبطش بيه، وإلا هيقطع رأسه، وإلا هيقطع مصالحه، وعلى الجانب الآخر يبقى شايف مناكير عايز ينكرها، ولو قرر انه ما يروحش وما هيتعرض للمساءلة وهيتعرض للمؤاخذة، ففي الحتة دي يحس ان هو ممزق مشتت يعني. او احيانا زي ما هو بيقول كده يكون له حقوق مالية مش عارف ياخدها ومش عارف يستوفيها، ويحتاج يروح للناس يقولهم يا جماعة حقوقي المالية ادوهالي، يمنعوا منها، يبتدي يسأل ناس تانية ويجيب وسطات ويجيب شفاعات حسنة ويعرض بالكلام عشان يسترد حقوقه، اللي هو بين قوسين الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها، لا لسه كمان. كل ده بيؤدي إلى تشتت الهمة، ما في شك، بانشغاله بهذه الضروريات تشتته عن العلم وعن العبادة وتصرفه، ويبقى شايل هم المقابلة لهذا السلطان أو الدخول على هذا المدير أو الدخول على هذا المسؤول، ومش عارف هيتكلم إزاي ولا هيقول إيه، والآن هيروح يقابل فلان اللي عنده أمواله، يا ترى هيجيبها إزاي، يا ترى هيستردها إزاي، عنده حقوقه وعنده قرايبه وعنده ورث هنا وعنده أموالين وعايز يجيب من هنا وعايز دايخ اللي هي أمور الدنيا. وكذلك مثال تاني، طبعا هو عمال يذكر أمثلة لنفس القضية، قضية أنه من الابتلاء أنك تتحط في مواقف شديدة عليك، هذا من البلاءات، من البلاءات اللي هنسلط عليها اللي احنا قلنا لسه في الخطيرة اللي فاتت، يا الرضا يا الصبر يا إلا عياذا بالله البعض يسقط فيه في يعني بركة الجزع. كذلك من الابتلاء يقول: وكذلك يفتقر إلى الدخول إلى السوق في أمور لا تليق به، مثل أن يحتاج إلى الكسب فيتردد إلى السوق أو يخدم من يعطيه أجرته، وهذا لا يتحمله قلب المراقب لله سبحانه لأجل ما يخالطه من الأكدار، أو يكون له عائلة وهو فقير فيتفكر في إغنائهم فيدخل في مداخل كلها عنده عظيم، وقد يبتلى بفقد من يحبه أو ببلاء في بدنه أو ببلاء في بدنه وبعكس أغراضه وتسليط معاديه عليه، فيرى الفاسق يقهره والظالم يذله. دي برضو من ضمن الصور اللي ممكن وهو عايش فيها وهو الرجل الصالح والعالم التقي يتخبط فيها، محتاج فلوس يضطر ينزل يشتغل ايه، هتشتغل ايه، ما فيش الا الشغلانات المحتقرة اللي هي يعني اي كلام. ليه؟ ما هو ما انشغل بتكسب الاموال في شبابي عشان يبقى تاجر كبير ولا صاحب مال كبير، لا، فتلاقيه يشتغل الحاجات العادية اللي بيشغلها، موظف ولا حاجة كده بتجيب اي مرتب، فيحس ان هو يحس بمهانته، يعني مقامه مع العمر ومع العلم ومع القدر اللي هو فيه. مثل هذه الشغلانات فيها ازدراء وفيها يعني تنزل له، فبتبقى احساس بالألم موجود بجواه، احساس بالبلاء. ممكن كمان يكون اصعب من كده، ان يكون مش فرضاني ولا حاجة، ممكن يكون عنده زوجة وعنده عيال وعنده امراض وعنده مسؤوليات وعنده نفقات، فيضطر اكتر واكتر ويبتدي يشغله، يعطل عليه ذهنه، يعطل عليه فهمه، يعطل عليه تدبره. وانت عشان تتدبر في القرآن وفي الاحاديث وتعمل بحث فقهي وتعمل بحث علمي، محتاج فراغ ذهن، محتاج عدم انشغال القلب والبال، سواء بالمشاغل الدنيوية أو بالمشاكل أو بالقيل أو بالقال أو بالعداوات أو بالشقاقات أو بالنقص المالي أو ها. ولذلك كانوا زمان بيعطون من بيت المال ما يكفيهم ها ويغنيهم ويفرغهم، لكن طبعا هذا ما عاد يستوفى، ولا حتى في زمان ابن الجوزي ما عادوا يعطون ما يكفيهم، يعني فيعوزون إلى مثل هذه الأمور. ولذلك يقول: فيدخل في مداخل كلها عنده عظيم، وقد يبتلى بفقد من يحب. ممكن كمان يبقى يقطع عليه صفاء ذهنه ويعني انقداح الأفكار في عقله، أنه ينشغل بالألم والحسرة بالبلاء على فقد الأحبة أو بالبلاء في بدنه، يعني عايز تقرأ مش قادر تقرأ من رقبتك ومن عينيك ومن راسك فتقطع عليك. وبعكس أغراضه، ممكن أنت عايز شوية وقت تلاقي الوقت كله بيطير، عايز شوية هدوء تلاقي الدنيا كلها مكركبة حوالين دماغك، وهكذا. عايز شوية استغناء بس تلاقي الدنيا مش ماشية خالص، وهتعوز وهتدور ومحتاج تشتغل أوفر تايم والصبح وبعد الظهر، فتعكس أغراضه. بل وتسليط معاديه عليه كمان، فيرى كمان أهل الفسق وأهل الفجور متسلطين عليه، وياليت متسلطين عليه وبس، لا ده ممكن كمان يترفعون عليه ويذلونه، ويبقى اللي كان من دور عيلك تلاقيه بيمدد رجله في وشك وعمال يتنطط عليك بما بين يديه من دنيا ومال وزخرف، واللي هو انت مثلا ممكن تكون انشغلت عن تحصيله بسبب انشغالك بالعلم أو انشغالك بطلب العلم أو بالتأصيل للمنهجية، فتلاقيك في الآخر عندك ابتلاءات بتؤلمك بتوجع قلبك. لكن سبحان ربي العظيم، من البلاء اللي احنا زي ما قلنا في الخطرة اللي فات، اللي لا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون حاله فيها أقل من الصبر أبدا. يعني ممكن ترقى إلى مقام الرضا وترضى بقدر الله عز وجل، وهذا مقام الكمال اللي يفترض منك عالم. لكن ممكن تتأذى وتتألم وتحس بغصص وألم البلاء ويبقى مقام الصبر اللازم الواجب. وكل هذه الأشياء تكدر عليه العيش وتكاد تزلزل القلب، وليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم واللجوء إلى القدر في الفرج. فيرى الرجل المؤمن الحازم يثبت لهذه العظائم ولا يتغير قلبه ولا ينطق بالشكوى لسانه. وهي دي من أكتر الحتت مطابقة مع الخطرة اللي فاتت. بيقول على الرغم من البلايا الكتير دي اللي ممكن تحصل للإنسان في حياته، بلايا في نفسه، بلايا في ماله، بلايا في ولده، بلايا في عيشه، ولكن تجدي هي تزلزل القلب. هذه تأتي فعلا، ممكن تجيب للإنسان حالة من الشعور بأنه مخزول أو مهزوم، أو أنه ممكن نفسه تقوله أنت ضيعت نفسك، كان ممكن تبقى متكسب للأموال، كان ممكن تبقى غني زي ما هم أغنياء، كان ممكن تاخد المناصب وتعيش لك يومين، كان ممكن كان ممكن. فيحصل له حالة من الهم والغم، وزيك يقول تكاد تزلزل القلب. لما تأتي مثل هذه الحالات تحس أن القلب خلاص هيتشتت، هينهار، تصدع. ثم يقول لكن هذا الموطن من الابتلاء هو الذي تظهر فيه المعادن، تظهر فيه الجواهر، تظهر فيه نوعيات الناس كيف يتعامل مع هذا البلاء الذي لقيه وعاشه بعوزه إلى من يذله ومن يظلمه، بعوزه إلى مداراة أهل الشر، بعوزه إلى التكسب في آخر عمره. اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا، اللهم أمين يا رب العالمين. يقول هذا من الابتلاء الشديد، لكن ليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم واللجوء إلى القدر في الفرج. هو كأنه بيكلم نفسه بيقول لا، ليس لها من دون الله كاشف، ما فيش حل أبدا في هذه البلاءات إلا اللجوء إلى الله عز وجل والتسليم إلى الله عز وجل واليقين بأن الفرج من الله عز وجل. فعندئذ يرى الرجل المؤمن الحازم يثبت لهذه العظائم ولا يتغير قلبه ولا ينطق بالشك. اللي احنا قلناها بقى، تجد هذا المؤمن التقي النقي الثابت في مواقف الابتلاء ديت لا يتغير قلب، راضي عن الله عز وجل، راضي عن ابتلاء الله عز وجل، راضي عن أي قدر قدره الله عز وجل عليه، ثابت على هذا، لا يتزعزع، عارف أن منهجية الحق، منهجية الخير، منهجية الفضل، منهجية الصلاح التي سار عليها هي الأقوم وهي الأتم، لا يتندم من أي ابتلاء يلقاه، بل يثبت على تقدير الله عز وجل فيه ويرضى. زي ما قلنا هيبقى دونه اللي هو يعني من جوه بيتحرق شوية كده وبيحس بالغصص، بس برضو لا يجزع لا بلسانه ولا بيده ولا بأي شيء من أفعال جوارحه. ثم يصبر نفسه ويعينها على الرضا. ابن الجوزي الموقف الحقيقة أي حد يقرأ الخاطرة يستشعر أن ابن الجوزي كان في الخلاط، كان لسه راجع من الموقف اللي هو مقهور ومحروق بيه، وبيدون الخاطرة بمشاعره شديدة الارتجال، شديدة العرض للمشاعر أكتر من التنميق والتضبيط للمقاطع وجودة الصياغة يعني الألفاظية. فيقول الألفاظ والعبارات، يقول ابن الجوزي أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يقول من يأويني من ينصرني، ويفتقر إلى أن يدخل مكة في جوار كافر ويلقى السلى على ظهره صلى الله عليه وسلم، وتقتل أصحابه ويداري المؤلفة ويشتد جوعه وهو ساكن لا يتغير، وما ذلك إلا لأنه علم أن الدنيا دار ابتلاء ولينظر الله فيها كيف تعملون. ومما يهون الأشياء علم العبد بالأجر وأن ذلك مراد الحق، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. بعد كده دخل المقطع الأخير ده من أجود المقاطع اللي في الخطر، لأنه انتقل مباشرة إلى السنة وتبريد القلب بذكر حال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الانسان بيعاني وبيبتلى. طيب تعالوا نشوف كده قصة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي، نشوف هل كان بيعاني وبيبتلى وهو لنا الأسوة الحسن وهو لنا القدوة الحسن. وسبحان ربي العظيم، اي حد دارس لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولحياة النبي صلى الله عليه وسلم تجدي تقريبا، والله والله انا كنت دايما بقولها للاخوات، فضل الله انا شرحنا الرحيق المختوم في المسجد في سنين طوال، لان كنا بندي محاضرة واحدة في الاسبوع وعملنا في دورة وإن شاء الله بنكررها تاني. لكن كنت دايما وإحنا بنشرح أقول لهم يحتاج المرء بعد ما يقرأ السيرة في شهور طويلة، يعني كل يوم يقرأ حاجة ويتأمل ويتفكر، يحتاج أن يقرأها مرة واحدة بس من الأول للآخر في يومين على بعضها، يبقى قاعد مروش ورا السيرة، لأنه يعني من التجربة المشاعر بتبقى مختلفة، اللي هي الجري في البلاء وانت عمال تقرأ ما بيلحقش صلى الله عليه وسلم يخرج من بلاء إلا ما يخرجش في التاني، ما بيرتاحش حبيبي صلى الله عليه وسلم خالص، على طول على طول على طول يخرج من ده يخش في ده، أبوه مات قبل ما يتولد، أمه ماتت مش عمه ورا منه، راح عند جد ورا منه، راح عند عمه، عمه فقير، يسافر يتعب يشقى، القصص كلها تمشي تلاقيها كده ورا بعضها ورا بعضها، خديجة ماتت، عمو مات، يجري راح وقازي في الطائف، قصص كلها مودية على بعضها، ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات، لا تستشعري أنه استراح صلى الله عليه وسلم، وهذا سيد الخلق. ولذلك من رام الراحة في الدنيا فهو غافل كيف وسيد الخلق لم يحصلها، وانت تبقى احسن منه، انت مش فاهم، لا لا هذه دار ابتلاء. ولذلك بيقول لنا نماذج، اسمعي كده النماذج، والله هذه النماذج يا جماعه تزيد المراه اولا صبرا ورضا وثباتا، ثانيا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بيقول أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يقول من يأويني من ينصرني صلى الله عليه وسلم، لما أوزي بشدة قال يعني لا أحد يأويني حتى أبلغ كلمة ربي، هو أنا مش عايز حاجة، هو أنا عايز منكم حاجة، وأنا بقول لكم هاتوا فلوس ولا هاتوا أموال، أنا بس محتاج حد يحميني عشان أقول قال الله اللي ربنا أمرني أن أنا أقوله بس. ولك أن تتخيلي كيف يؤذى أي عالم أو أي طالب علم أو أي باذل للعلم، لا شيء إذا ما قرن بإزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش الإزاء في سبيل الدعوة اللي يردك عن الدعوة أبدا، وإلا كان كل أهل الدعوة يرجعون عنها، لكن كيف أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل صلى الله عليه وسلم وظل في دعوته وفي علمه وفي تعليمه وفي هدايته للناس، إثبت إثبت، هذه هي المنهجية وهذه هي الطريقة وهذا هو الطريق ينبغي أن تثبت عليه. ويفتقر إلى أن يدخل مكة في جوار الكافر، ودي كبيرة قوي عن نفسية، كبيرة قوي عن نفسية أن أنت تعوز إلى من تعتقد أنه دونك، الكافر ينقص عن المؤمن بكفره، ومع ذلك أعوز النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي حد يؤوي، أي حد يبقى في جوار، لأن العرب كانت بتراعي جوار، جوار الفخمين بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من رحلة الطائف ومحدش وأزوه في الطائف وخشي أن يخش مكة يقتلوه أو يغتلوه، فبحث عن جوار أي حد يدخل في جواره، فقابل المطعم بن عدي أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، بس كبيرة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من سادات العرب، ويلجأ إلى أن يضطهد وأن يطرد وأن يؤذى، وأن يعني أنتوا عارفين في رحلة الطائف أوذي بشدة وتبعاه سفهاء الطائف لدرجة أنهم أدموا عاقبه صلى الله عليه وسلم من كتر ما زقلوا بالحجارة صلى الله عليه وسلم. كيف يحدث حسن مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إزاي يحصل حاجة زي دي؟ من الذي يكرم إن لم يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن سنة الابتلاء حصل، واضطر صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جوار هذا الكافر اللي أعطاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما حب يعني يشكر للمطعم قال لو كان المطعم ابن عدي حيا لوهبتهم له عادي خالص من جميله الذي أعطاه لي. بس يعني يعوز النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أن يدخل في جوار كافر علشان ما حدش يزيه، عشان ما حدش يتطاول عليه، وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وهو الشريف أشرف الناس على الإطلاق، ويلقى السلى على ظهره، السلى سلى الجزور، يعني من شدة ازدرائهم للنبي صلى الله عليه وسلم السلى ده العرب ما كانت تستعمله، يعني العرب ما كانتش بتعمل منبار ولا كرشة والحاجات دي، لا كانوا بيرموا كل الحاجات دي وكانوا بيرموه بعد شوية يجيف وبعد كده يعني تأكله اللي هي أسود الأرض، الكلاب والسباع والذئاب وكلام من ده، فهو حاجة محتقرة جدا، وبيبقى جواه الأوساخ اللي جوه جوف الدابة القاذورات اللي جواها فبترمى كده يعني. فكانوا من شدة الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون بسلة الجزور اللي هو أقذر حاجة عندهم في الدب ويضعوه على ظهره وهو ساجد. أنت متخيله يسجد في قلب كعبة يجيبوا سلة الجزور ويحدوه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولا يتحرك، هو ممكن يقوم يروح واقع سلة الجزور، لكن هو كأنه لا يريد أن يشمتهم فيه فيقطع على نفسه سجدته، هو منشغل بربه ومشتغل بالسجود ولا يضيره ما وضعه أو ما أزاله، هو منشغل بربه صلى الله عليه وسلم. بس الألم صعب شديد واللقطة تقهر القلب. وكانت فاطمة وهي طفلة صغيرة تذهب فتزيله من على ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. أنت الأول ولا تبص على اللقطة دي تقولي بس بالتأكيد ربنا هينزل عليهم برق يحرقهم كلهم، مكة دي تولع ازاي يعملوا كده في النبي وفي قلب الكعبة، لا لازم مصيبة سودة تطلع انا نفقهم حالا. لكن يفجأك ان الله عز وجل لا يعجل بعجلتنا، ولا اخدهم ولا نزل عليهم صاعقة ولا حصل لهم اي حاجة خالص، بل بالعكس ده النبي هو اللي مشي وسب مكة وهاجر صلى الله عليه وسلم. لأول وهلة تتزلزلي ازاي يعني، هو اللي كان مظلوم وهو اللي كان مأذي وكمان ما ينتصرش عليهم ويخرج ويسيب لهم البلاد. سبحان الله، هذه سنة الابتلاء. الأمور ليست بالعجلة وليست بالتسرع الذي يراه الإنسان. دايما الإنسان عايز النعمة وعايز الانبساط وعايز السرور، لكن شوفي كيف جرت سنة الله عز وجل في الأنبياء. عمر ما كانت حياة الأنبياء سهلة ومفروشة بالورود والرياحين أبدا، كل حياة الأنبياء صبر صبر وجلد وثبات. والله الموقف ده ينخلع له القلب، إزاي يعملوا كده، إزاي يعملوا كده في سيد الناس صلى الله عليه وسلم، يمكن عملوا. وأشد من هذا، أشد من هذا والله، وتقتل أصحابه بين يديه صلى الله عليه وسلم. في مكة كانوا يقتلون بين يديه ويعذبون، وسمية قتلت وعمار أوزي وياسر أوزي وبلال أوزي ويعذبون ويقتلون. ويجي يوم أحد يعني المصيبة الكبرى، كانت أشد المصائب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بمقتل حمزة. حمزة كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعلى من هذا، يعني مقامه أعلى من هذا وقدره في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من هذا، يعني له قدر عالي جدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويراه جثة ممثل بي كمان، ويرى مصعب وعبد الله بن جحش وعبد الله بن أبي السرح ويرى الصحابة كلهم اللي قتل بدر بين يديه وهم موتى، وهو مش بس هم موتى لا وهو كمان كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو صابر صابر راضي عن الله عز وجل، راضي عن ربي سبحانه وتعالى يتحمل. ليست المسألة كما نظن نحن أنه أهل العافية في الدنيا هم أرفع الناس قدرا، أبدا بالعكس، أهل البلاء هم أرفع الناس قدرا. ولذلك كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه البلاءات كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وشافها وحس بيها وعاشها وقلبه حس بيها وصبر عليها ورضى عن رب فيها. ويداري المؤلفة، ويمكن يداري المؤلفة دي عشان دي كانت موطن توجع ابن الجوزي، لأنه الخطيرة كلها بتدول في فلك أنه هو اضطر، تستشعر أنه هو اضطر يداري حد من ذوي السلطان أو من ذوي الوجهات، بس كان جواه قلبه بيوجعه قوي. فذكرها هنا أنه من البلاءات الشديدة أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعوز أنه يداري المؤلفة قلوبهم، أو كان بيعطيهم عطاء من الزكوات زي ما الله عز وجل ذكرها في القرآن لتأليف قلوبهم حتى لا يحاربوا الإسلام وحتى يكونوا يعني متقبلين للإسلام وحتى يقنعوا ويثبتوا على الإسلام. ودي فيها برضو غصة، لأنه المفروض أنه يكفيك الإسلام نفسه. ولذلك عمر قدام بقى لما استقر الوضع في الإسلام قال لا خلاص، كنا نعطيهم لما كان الإسلام ضعيفا، أما الآن فقوينا. لكن الشعور بالضعف شعور صعب. ويشتد جوعه وهو ساكن لا يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد جوعه لدرجة انه ربط الحجر على بطن. الحديث بتاع عبد الله بن جابر اللي هو يخلع القلب، لما عبد الله بن جابر في حفر الخندق لما بيقول فنظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الجوع في وجهه، يعني هو هو الجوع بيبان في الوش ازاي؟ قولي لي كده. يعني الانسان بيجوع بيقول بطني ايه، انا جعان انا جعان انا جعان، ها بقى كده يعني تحس ان هو الجوع بيبان في صوته، ها بيبان في كلامه، يقول انا جعان. انما ازاي يفضل صابر على الجوع لحد ما نبص على وشه نقول له انت جعان يا حبيبي، انت جعان قوي؟ يعني ايه بقى؟ يعني وشه ضعيف باين عليه انه جعان قوي للدرجه دي صلى الله عليه وسلم، لدرجه انه عبد الله بن جابر يبص على وشه يشوف الجوع يقول فرأيت ما لا طاقة لي به، مش قادر اشوف المنظر ده، مش قادر ابص على النبي صلى الله عليه وسلم الاقيه جعان كده. وزيك رجع بسرعة لزوجته اللي هو كان متجوزها ست كبيرة كمل كده، يعني سيب علشان تراعي اخواته اللي ان ابوه استشهد اصلا في احد، قال لها اعملي اي اكل، النبي جعان، انا مش عارفة اتصرف، ما اقدرش اشوفه جعان كده. فقالت له خلاص طب هات 3-4 تنفار مع النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هنتصرف، هنجيب اي حاجه وهنعمل اي حاجه وهنتصرف اي حاجه. ست عاقله بقى وكيسه وتدير بيتها كويس وتتصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش ابدا انه يجي لوحده، دعا اهل الخده كله. بس الشاهد انه يعني جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع، اللي هو لو عايز، لو اراد ان يقول لله عز وجل يا رب انا عايز اكل من الجنه يجيله. مش سيدنا عيسى قال رب انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا، ها فانزلها الله عليهم، ها يعني ممكن لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب انا عايز اكل من الجنه بقى انا ممكن ربنا يستجيب له، لكن هذا يصطدم مع منظومة الفهم، ولذلك لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه فهمه لقضية الدنيا يساوي ما ينفعش تيجي فيها كده، ما ينفعش تتعاش بالطريق، ما ينفعش تبقى هي محلات الراحة والتنعم والتلذذ، ولا لا لا، إنما هي دار ابتلاء نصبر عليها وأيام نمررها. ولذلك يقول وما ذاك إلا لأنه عالم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن دنيا دار ابتلاء ليس فيها إلا الابتلاء، هذه دار ابتلاء يبتليك الله عز وجل. يبتليك بيه بقى؟ ما تقولي طب ثانية واحدة، مش انت قلتي ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما احنا عايزين شوية ابتلاء بالخير وكل الابتلاءات بالشر كده. لا، هو برضو انت مش بتنقي البلاء، الله عز وجل يبتلي العبد بما ينفعه، بما يصلحه، بما يعان عليه، لكن شدة البلاء علامة على جودة المعدن. وما في شك انه بلاء الضراء اشد، وذلك ربنا ربطه في القرآن بالزلزلة، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. يعني بلاء الضراء، البأساء، الهم، الجوع، العطش، الموت، اللي هو الابتلاءات الشدائد بما يستوجب الصبر لا ما يستوجب الشكر، أشد وأصعب في المواجهة والمجابهة، فضلا بقى عن الرضا. يعني عشان تحرر الرضا مع بلاء الشدة حاجة من أندر النادر، من أندر النادر كده. يعني الإنسان لما يسمع النماذج في القصص إنه سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، كف بصره في آخر عمره، وآخر عمره كف بصره، فكان ولده يقول له يا أبتاه، في آخر عمره خالص يعني بعد المواقف اللي هي اللي حصلت في الفتن وما شابه يعني، لكن في آخر عمره خالص كف بصره، فكان أبوه يقول له يا والدي إنك مستجاب الدعوة، ألا تدعو أن يرد الله عليك بصرك؟ ما أنت ربنا بيستجاب دعوتك، ارفع إيدك وقول يا رب رد علي بصري، خلصت القصة، عينك هتنور تاني. ما هو مستجاب الدعوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا بهذا، وهذا معلوم ومجزوم في حق سعد. فقال له يا بني، اللي هي الكلمة بقى اللي محتاجة فهم علي، قال يا بني قضاء ربي أحب إلي. أنا شايف أنه اختار لي هذا الابتلاء لأنه يريد أنه يعني يزيدني في الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على ما أذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن العبد يكون له الدرجة في الآخرة لما يدركها عمله. مش عارف العمل يجيب، ما عندوش صلاة كافي، ما عندوش صيام كافي، ما عندوش صدقات كافي، ما عندوش فيبتليه الله عز وجل ليصبر فيدركها. يعني ربنا يديك الابتلاء عشان تعرف تدرك بصبرك على البلاء ورضاك عن الله عز وجل هذه الدرجات المعدة لك، من أعظم الدرجات درجات الصابرين الراضين عن قدر الله عز وجل. ولذلك يقول إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الدنيا دار ابتلاء لا دار تنعم، ولذلك لينظر الله كيف تعملون. في الآخر بقى يختم ابن الجوزي الخاطرة بتعميم الخطاب لنا وبيقول كل واحد فينا يا جماعة لازم يبص على العمل ويسأل نفسه، هقابل ربنا بالعمل ده هقول له ايه؟ لما ربنا يسألني عملت ايه في مالك، عملت ايه في شبابك، عملت ايه في صحتك، عملت ايه في ذريتك، عملت ايه في عملك، عملت ايه في ممتلكاتك، عملت ايه في، هتقول لربنا ايه؟ أعد للسؤال جوابا، ستسأل بين يدي الله عز وجل. وبعدين يقول ومما يهون هذه الأشياء أي هذه الابتلاءات علم العبد بالأجر وأن ذلك مراد الحق. أول حاجة الاحتساب، من الحاجات اللي بتسهل على الإنسان الصبر على المصائب والرضا عن قدر الله فيها، رقم واحد الاحتساب، يعرف أجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجر الصبر يمكن كان لنا في سلسلة مكارم الأخلاق أكتر من محاضرة عن الصبر وفضائل الصبر، يعني حاجة عجيبة كده من آيات الله عز وجل، والله من فضائل الصبر ما يشوق الإنسان لأن يصبر، لكن تبقى لا يسع الإنسان أن يطلب البلاء ليصبر، لكن إن وقع تجمل بالصبر، إن وقع تجمل بالصبر. فلما تعلم أجر الصبر يوم القيامة يتمنى أهل العافية لو قرضوا بمقاريض من حديد لما يرون من أجور الصابرين، يكفي أن الصابرون حسابهم على الله عز وجل، وفون أجورهم بغير حساب. فمسألة عظيمة جدا جدا في الصبر، فلما تنظر للأجر تجد نفسك مرتاحة. إيه يعني صبر سنة سنتين 10 20 50 في مقابل جنات عرضها السماوات والأرض، جنات عدن أعد الله عز وجل لأوليائه وأحبابه والمتقين، وأن ذلك مراد الحق. ودي حاجة تانية بقى تعينك على الصبر، إنه دي مراد الله عز وجل، مش هو اللي أوقعه، يبقى هو مراده بأمر كوني ليس لي فيه أسباب، قضى بموت فلان أو بمرض فلان أو بزوال نعمة أو بوقوع بلاء ليس لي فيه أسباب، أنا دوري في الحاجة اللي فيها أسباب، ودوري في الحاجة اللي فيها أسباب إن أنا أبذل الأسباب، وبعدين النتائج برضو محض تقدير لله عز وجل. فأنا لو بذلت الأسباب ولم تتحقق النتائج، أو وقعت الأمور الكونية اللي ليس لي فيها أسباب وكل هذا وقع على مقتضى الابتلاء، يعني أنا بذلت الأسباب بالمذاكرة وبعدين واحد سقط بعد ما ذاكر سقط، هو كده وقوع الابتلاء بالضر بس بعد ما بذل الأسباب، أو واحد تاني حاجة كونية خالص ما لهاش أي علاقة بالموضوع، مثلا إن ربنا خلقه مريض، ربنا أوجده ما عندوش مال ومعوز إلى المال، أي حاجة من الحاجات الكونية اللي هو ملوش فيها كسب يعني. شعور الإنسان إنه هذا اختبار الله له ومراد الله له يجعله يرضى، زي ما هو بيقول هنا بيستشهد بأبيات المتنبي يقول إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، بيقول الجرح اللي يسرك واللي يرضيك أنا ما بتألمش منه، ليه؟ شعوري بأنه يرضيك أرضاني، شعوري بأنه يرضي الله عني يرضيني، يجعلني راضي عن الله عز وجل. اللهم ارزقنا جنة الرضا، والله جنة الرضا هي الجنة التي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما نختم به، ووددت لو أنه أدخله في الخاطرة عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الأتقياء، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الأتقياء، اللهم ارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.